حد كان بيسألني يعني بيقول لي ايه، بيقول لي انت خدت وقت قد ايه عشان تتكلم؟ انا خدت 12 سنه عشان اتكلم، يعني عشان اخرج من دايره شك، لان انا برضو كنت بشوف زيكم بالظبط. يعني اما الناس اتهمتني في الاول ان انا بقول كلام مجنون، ما انا حسيت نفس الشعور انا كمان، عشان ارفض طبق السلطه وازقه من قدامي او طبق البسله بالجزر واتهمهم ان هما سبب مشاكل، ما برضو مش معقول يعني. بس هي كانت وانس ان الموضوع استقر في دماغي، فالعوامل المؤثره بقت ثابته. يعني انا طالما افترضت ان الاكل ده مش هيتهضم يبقى اللي شبه مش هيتهضم، استحالة.